الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، تخيل لو تخيلي لو واحد دخل العناية المركزة، أول ما دخل في حالة خطر شديدة جدا بسرعة ركبوا له خراطيم في بقه عشان يركبوا له تنفس صناعي في الرئة، وخراطيم في مناخيره عشان يدخلوا له تغذية للمعدة لأنه عاجز إنه ياخد تغذية، وخراطيم في إيديه عشان يدخلوا له محاليل وينقلوا له دم وأجهزة على صدره عشان يقيسوا الضغط والنبض ويتابعوا حالته الخطيرة أحسن تتدهور. تخيلوا يا جماعة في اللحظة دي لو واحد قام داخل قام شايل كل الخراطيم مرة واحدة من عليه، يحصل له ايه؟ يضيع. هو بالظبط ده لو ربنا رفع عنايته المركزة عنك. كل واحد فينا يا جماعة فعلا في العناية المركزة، بس العناية المركزة الربانية. والله يا اخواني كل واحد فينا نفس منظر الخراطيم ده، منظر حقيقي ولكن عناية من ربنا. احنا باقيين في الحياة، لو ربنا رفع عنايته المركزة عننا هنضيع. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ما فيش ذرة في الكون تقدر تنفصل عنك يا رب، ما فيش ذرة في الكون تقدر تستغنى عنك يا مالك الملك. تخيلوا يا جماعة مجموعة من المتسولين رايحين يشحتوا، ففي واحد سبقهم، فواحد غني طيب كده قام مديله مبلغ كبير لله. فالمتسولين بيجروا فلاقوا المتسول اللي معاهم معاه فلوس كتير، فما خدوش بالهم ان الغني هو اللي اداله الفلوس، قاموا جاريين على المتسول عشان خاطرنا يا بيه، عشان خاطرنا ادينا، عشان قاعدين يشحتوا منه. يا جماعه الغني ده هو زيه زيكم فقير بس ربنا اداه، بدل ما تجروا ورا الاغنياء اجروا ورا عطاء الله. عاملين يا جماعه البشر بالظبط زي واحد داخل في بنك فواقف على الصراف، فلقى الصراف بيقوم مدي لده 20,000 وده يجي يسحب رصيد 50,000 يديله وده معاه شيك ب 30,000 يديله، فقام باصص للصراف كده وقلت له ان هو راجل ملياردير. يا عم دي مش فلوسه، الفلوس مش بتاعته هو، الفلوس بتاعت البنك، ولله المثل الاعلى. يا جماعه مش عايزين نتخدع في الناس اللي ربنا ادالهم، عايزين ناخد من المصدر، عايزين ناخد من ربنا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، تعالوا نعيش في جنة قول الله. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ايه الدرس ده؟ بنكلم فيه العاصي، بنقول له انت عارف انت تحت رقابة ربنا قد ايه، انت عارف انت فقير لربنا ومحتاج له قد ايه. بنكلم الدنيا كلها بنقول لهم انتوا عارفين انتوا محتاجين ربنا سبحانه وتعالى قد ايه. معانا اربع شعارات قرآنية ينوروا قلبنا بنور الافتقار الى الله. الشعار الاول وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. يعني ايه يعزب؟ وداعا للعزوبية. يعني ايه يعزب يا جماعة؟ لما دورت في اللغة لقيت العرب استخدموا العزوب في خمس استعمالات. الاستعمال الاول العزوب في معنى المشقة، استعملوها في معنى المشقة. عارفين ده ليه؟ ده لما جت تنتحر وسابت واحدة، يعني جت تنتحر سابت للي بتحبه ورقة بتقول له لم اعد استطيع التحمل، انتحرت لانها ما عادتش قادرة تستحمل مشقة الحياة. هي دي ان من غير ربنا هتعيش في مشقة رهيبة في الحياة. الام الملحدة اللي ابنها بيجيله سرطان دي هتعيش ازاي دي؟ ولا هتعمل ايه؟ المعنى الثاني استعمل العرب العزوب في معنى الغياب عن المأوى. يقول لك عزبت الابل، يعني راحت ترعى وما رجعتش للمأوى بتاعها. يعني انت من غير ربنا مالكش مأوى. عشان كده لما الراجل جه يحضر الدرس بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال ايه؟ اوى الى الله فاواه الله. ده كان مشرد من غير ربنا سبحانه وتعالى. المعنى الثالث في العزوبة يا جماعة الغياب عن البصر، وده المعنى اللي معظم الناس عارفاه. الغياب عن البصر ان مفيش اي حاجة بتعملها تغيب عن بصر الله، مفيش معصية بتعملها تغيب عن بصر الله، لدرجة جبارة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة قاف ونعلم ما توسوس به نفسه. بحس ان في كاميرات متسلطة جوه صدر الانسان على خواطرك قبل ما تنامي، على خواطر نفسيتك. ربنا بيقول ايه يا جماعة الطير العقل. لما المشركين قالوا ازاي ربنا يبعثنا، ربنا قال قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. المفسرين قالوا يعني ذرات تراب جسم الانسان بعد ما بتتحلل ربنا يعلم ذرات تراب كل انسان بتروح فين في الشرق والغرب، وعنده كتاب في كل ذره منها راحت فين. التصور المذهل ده يا بني، انها ان تكن مثقال حبه من خردل، عصيت ربنا معصيه صغيره جدا، فتكن في صخره، عصيت في بطن جبل، او في السماوات طلعت المريخ عصيت ربنا وجيتي، او في الارض في مجاهيل الغابات والصحاري بتاعت الارض يأتي بها الله، ولا حبة في ظلمات الارض كلمة تخلع القلب. ربنا يعلم كل شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، مفيش حاجة بتغيب عنه، مفيش حاجة بتغيب عن بصره. شايفك يا اللي بتعصي ربنا، شايفك وانت بتحط الميكاب والبرفان قبل ما تنزلي، شايفك وانت بتطلق بصرك للحرام، شايف خواطر صدرك، شايف كل حاجة سبحانه وتعالى. المعنى الرابع للعزوب يا جماعة البعد، وده اكتر معنى مستخدم في اللغة على فكرة، معنى البعد الكوكب العازب البعيد قوي في السماء. يعني ايه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة؟ ما فيش ذرة في الكون تقدر تبعد عنك يا رب، ما فيش ذرة في الكون تقدر تنفصل عنك يا رب. مقاطعة كيبك في كندا عايزة تنفصل من سنين، يعني ده كان حدث من سنوات، عايزة تنفصل وعايزين يعملوا انتخابات واستفتاء عشان ينفصلوا. ما فيش ذرة في الكون تقدر تنفصل عن الله او تبعد عنه. المعنى الخامس، وده المعنى اللطيف بقى، اللي هو العزوبية، استعمال العزوب في اللغة. العزوبية هم سموا الاعزب اعزب ليه؟ لان المعنى الخامس الذي لا راعي له، ملوش حد يعمل له حاجة، ملوش حد يرعى شؤونه. تلاقوا يقول لك معلش بقى حياة العزوبية، بياكل اي حاجة ويلبس لبس مبهدل. المشرد، التشرد، الانسان مشرد من غيرك يا رب. يا جماعة الله البر، لو غاب بر اهل البر بالناس، الجماعات الخيرية اللي بتكفل 20% من الشعب، اهل البر، التموين الحكومي، كل ده بر بالفقراء وبر. تخيلوا لو بر البشر غاب من الارض هيبقى شكلها ايه؟ طب لو بر ربنا غاب هتبقى عامل زي مريض العناية المركزة اللي كل حاجة اتشالت من عليه. اتنين، ليس لها من دون الله كاشفة. يا في شاعر اسمه منصور كان بيمدح هارون الرشيد عشان يديله فلوس، فبيقول ايه؟ ان اخلف الغيث لم تخلف انامله، او ضاق امر ذكرناه فيتسع. ففي مرة من المرات مرات منصور كانت بتولد، وزمان طبعا كانت الولادة القيصرية دي معناها موت لان مفيش قيصرية، فمراته بقى لها 3 ايام بتطلق هتموت خلاص، فهيموت. فمعدي واحد فبيقول له مالك يا منصور؟ قال له امرأتي تطلق منذ 3 وانا في كرب عظيم. قال له سهلة يا منصور، قل هارون الرشيد يخرج الولد. قال له ماذا تقول؟ قال له الم تقل ان اخلف الغيث لم تخلف انامله، او ضاق امر ذكرناه فيتسع. تلاقي دايما دكتور المتميز في حاجة يموت بالحاجة دي، الصيدلي حواليه 1000 دواء وعنده دور برد. يا اخوانا البني ادم عامل زي الجهاز الحلو قوي اللي محطوط في الفيشة في الكهرباء، لو اتشالت الفيشة يبقى الجهاز ده ما عادش له اي قيمة، اللي هو مدد الله. عبدي، حديث صحيح لغيره، يا ابن ادم لا تباعد عني، املأ قلبك فقرا واملأ يديك شغلا. زي الوقت بالظبط، الناس مطحونة في الشغل وفقيرة في النهاية. يا جماعة احنا اتسبقنا في كل حاجة، العبادة ناس سبقتنا فيها في 1400 سنة اللي فاتوا، الدعوة، الجهاد، الباب الوحيد اللي احنا نعرف نسبق لربنا فيه الافتقار، ان احنا ندخل بالذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. ليس لها من دون الله كاشفة. الاسباب انا مش بنكر قيمة الاسباب وبقول الاسباب صفر، ولكن بقول انها من غير ربنا ملهاش قيمة، ملهاش اي قيمة. جمالك لا يمثل زيادة فرصتك في السعادة 1 في 1000، فلوسك لا تمثل زيادة فرصتك في السعادة 1 في 1000. السعادة ليست بالاسباب وانما من الله. اي انسان علق سعادته بحاجة غير الله اتعذب بيها، اللي علقت سعادتها بانها تتجوز واحد معين، اللي علق سعادته بمجموع ثانوية عامة، اللي علق سعادته بمستوى مادي او وظيفة معينة او عقد عمل معين، في النهاية بيبقى سبب عذابه. يا جماعة الاسباب عاملة زي اصفار ومعية ربنا واحد، لما الواحد يجي الاصفار بيبقى ليها قيمة، الواحد بيغيب الاصفار ملهاش قيمة. الكرة الارضية دي كلها قالك لو شلنا الفراغات ما بين ذراتها هتبقى 9 × 10 سنتيمتر مكعب، يعني هتبقى في النهاية اصغر من عقلة الصابع. منفوخين على ايه؟ مغرورين على ايه واحنا محتاجين ربنا؟ عارفة ليه ربنا خلقك من طين؟ لان الطين ده افقر حاجة، الطين ده حاجة مفيش فيها اي ميزة، يعني عشان في الاخر نقول اصلح لي شأني كله، مش صلح لي الحاجات الصعبة وانا السهل هعملها. يا رب انا يا رب ما اعرفش اعمل حاجة، انا يا رب عاجز عن كل حاجة، انا يا رب جاهل في كل حاجة. تعرف ان عجزك وضعفك ده اكبر نعمة من نعم ربنا عليكي، ان ربنا خلقك عاجز، عاجز وبتخاف من كل حاجة وضعيف قدام كل حاجة. ضعيف قدام دور السخونية زي ما انت ضعيف قدام الزلزال، ضعيف قدام الاسد زي ما انت ضعيف قدام الميكروب. ضعيف، ضعفك ده هو كنزك لو توجهت به الى الله. ليس لها من دون الله كاشفة، ملهاش كاشف الا بالله. ثلاثة، فانساهم انفسهم، فانساهم انفسهم. اوعى تنسى نفسك. اكبر عقوبة ان ربنا يسلط على الانسان نفسه، يخليه ينسى نفسه، ينسى مين ربنا ومين هو الانسان. انت بتتقلبي في نومك كل وانت نايمة 38 مرة، لو مرة واحدة ربنا رفع رعايته عنك تقعي تتكسري، نقطة دم واحدة تتجمد، في جسم اجمل جميلة في العالم، في جسم اغنى ملياردير في العالم، في جسم اعظم ملك في العالم، يجيله شلل نصفي او يتعمى او يتخرس او يتشل او يتبكم بنقطة دم واحدة. الغدة النخامية في المخ نص جرام بتفرز 16 هرمون. لو الغدة النخامية باظت يا جماعة، النص جرام ده بس، النص جرام مش الميت كيلو، النص جرام ده باظت. الانسان بيشرب 4 كوبايات مية في اليوم، يشرب 4 براميل ومعطش، يبقى قزم صغير، ده نص جرام. ولكن شوف ربنا عمل لك بيه ايه. عشان كده ابو مسلم الخراساني لما كان يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم ضال الا من هديته، كلكم عار الا من كسوته، كان يكثو على ركبته، يكثو في الارض، كلكم عار. العار ده اللي هو الفقير اللي حتى مش لاقي هدمة يلبسها، يعني انتوا فقراء قوي، كلكم ضال. اللي يجي يقولك الشريعة والديمقراطية والشرائع الغربية بدل الشرائع الاسلامية، كلكم ضال الا من هداه الله سبحانه وتعالى. مفيش مصدر هداية غير من الله، ربنا بس هو اللي يقدر. فانساهم انفسهم، ان الانسان لما بيبعد عن ربنا بينسى نفسه. سبحان الله العظيم. الشعار الرابع، لا شيء بعده، كلمة جبارة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيناجي ربنا بيها. لا شيء بعده، يعني ايه لا شيء بعده؟ كلمة لو فهمناها مش هنسيب باب ربنا. انت واقف على محطة القطر، يقول لك القطر اللي جاي ده اخر قطر، لو فاتك هتنامي في المحطة. الدكتور اللي انت فاتح ده اخر دكتور في البلد، لو فاتك خلاص بقى روح شوف بقى ايه، ما عادش في دكتور تاني. لا شيء بعده. عشان كده لما ربنا قال الله الصمد، لا شيء بعده، بعدها جت سورة الفلق والناس، بنستغيث بالله من كل الشرور. عرفنا الباب اللي هنلجأ اليه. عايز اقول ايه في النهاية؟ وداعا للعزوبية، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. ما فيش ذرة في الكون تقدر تعزب عن الله، ما فيش ذرة في الكون تقدر تستغنى عن الله. اللي بيعزب عن الله ده انسان مشرد، انسان ملوش مأوى، انسان ضايع، انسان هالك. اللي بيعزب عن الله كفاية يعزب عن ربنا. واحد، الاستغفار. الاستغفار يا جماعة، الاستغفار من الذنوب الكتير. ما انت محتاج ربنا، انا بكلم كل عاصي وكل انسان، انت محتاج لربنا قوي. ربنا يديك ليه وانت بتعصيه؟ هتقول اصل ربنا كريم. ماشي، ربنا كريم وربنا قهار يا عم، ربنا رؤوف وربنا جبار يا عم، ربنا سبحانه وتعالى جواد ووهاب وربنا ذو انتقام. مين اللي قال ان ربنا هيفضل يديك وانت بتعصيه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي ضحك عليك وقالك الكلام ده؟ ربنا بيحلم ولكن يمهل ولا يهمل. مين اللي قال ان الانسان يفضل يبارز ربنا بالمعصية؟ خاف، خاف ان ربنا يمنع عنك نعمه، خاف ان النعم اللي انت بتعصي بيها ربنا يمنعها عنك. الاستغفار، الاستغفار من ذنوب القلوب، امراض الرياء، من ذنوب النفوس الكبر والعجب، من ذنوب الجوارح تضييع الفرايد. في ناس ما صلتش الفجر من قد ايه؟ من ذنوب الاخلاق والمعاملات، الدكتور اللي انت كلت عليه، الفلوس بتاعت المادة بتاعته. من ذنوب معصية خذلان الامة لما النبي شتم، ولا لما غزة حربت، ولا خذلاننا القضية سوريا. من ذنوب حاجات كتير قوي يا جماعة، معاصي السر اللي احنا بنعصي ربنا بيها. توب لربنا، استغفر، استغفر ربنا. كفاية عزوب عن الله سبحانه وتعالى. ومش عايزين استغفار اجرامي. يعني ايه استغفار اجرامي؟ واحد قتل ابن واحد وبعد كده راح يقول له معلش بقى سامحني بقى، ده استغفار اجرامي. احنا اجرمنا في حق الله. عايزين لما نستغفر، نستغفر بحرقة، نستغفر ودموعنا على قلوبنا قبل ما تسيل من عيوننا. عايزين استغفار يغير حياتنا. تعرفي تستغفري ربنا استغفار يغير لك حياتك؟ الذنوب جدار مانع نزول عطاءات الله، لو اتشال الجدار ده هتنهمر العطاءات. تعرفي تستغفري استغفار ربنا يغير لك بيه كل حاجة في حياتك. كان يعني سبحان الله العظيم، الامام احمد مسافر في بلد من البلاد، وزمان ما فيش تلفزيون واعلام، ما حدش عارفه. فجيبت في الجامع. الراجل اصر ان هو يطرد بره الجامع، قال له ماليش مأوى. الراجل جرجره من رجليه بره الجامع، الدنيا بتشتي. معدي واحد خباز شاف واحد غلبان في الشتاء، قال له تعالى بات عندي. خد الامام احمد يبات عنده. الامام احمد نام، الراجل قاعد يخبز ويعجن طول الليل وهو يستغفر ربنا. فالامام احمد في الاخر بيقول له هو انت طول الليل بتعمل كده؟ قال انا بقالي 20 سنه بستغفر طول الليل وانا بخبز. قال له طب ربنا اداك ايه؟ ما هو يقينا اللي بيستغفر ده ربنا بيفتح عليه فتح مبين. قال له ما سالت الله شيئا الا واعطاني اياه الا شيئا واحدا. قال له ايه؟ قال له تمنيت ان ارى الامام احمد بن حنبل. قال له انا احمد بن حنبل والله لقد جررت اليك جرا. الاستغفار يا جماعه، التوبه من معاصي السر كفايه عصوب عن ربنا وداعا للعزوبيه. يا كل واحد بتعصي ربنا، يا كل واحده بتعصي ربنا، يا كل واحد بتتجرأ على ربنا، انتوا محتاجينه قوي. انتوا محتاجين الرعايه المركزه بتاعته. الخراطيم اللي متوصله بحياتنا لو اتشالت هنضيع. بلاش يا اخوانا نقف على باب صراف البنك، بلاش نقف على باب متسول واحد اداله فلوس اتهيأ لنا انه معاه فلوس. احنا عاملين زي الجهاز لو اتشال الفيشه، فيشه مدد الله ما عادش له اي قيمه ولا عاد له اي لازمه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذره. اللهم اغننا بالافتقار اليك، اللهم اعزنا بالذل بين يديك، اللهم انا فقراء اليك فاغننا، اللهم انا اذلاء بين يديك فاعزنا. يا رب انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد، انا الذليل الذي اعززته فلك الحمد، انا التائه الذي ارشدته فلك الحمد، انا الضال الذي هديته فلك الحمد، أنا الضائع الذي أغثته فلك الحمد، أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد، أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد. يا رب كلنا ضال إلا من هديته. اللهم إنا نستهديك فاهدنا، اللهم إنا نستكسوك فاكسنا، اللهم إنا نستطعمك فأطعمنا، اللهم إنا نتوسل إليك فأغثنا. يا رب كن معنا، يا رب لا تتخلى عنا، يا رب لا تتولى عنا. اللهم إنا نفتقر إليك فأغننا بعزك وكرمك وجودك وفتحك ومنك ونصرك ونورك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.